حصريا على موقع djkimo.com. كل يوم أضل أهواك، كل قوتي أتمناك، تفارقني قل شلون مو قلت أضل وياك. ليا ما حسها سنين وأنا العاشق لك، وين شحصلنا من مشيت مو كنا مرتاحين. من بالي كل شي يروح ما يبقى فترة، حتى الأريد أنسى كل يوم ذكرى. ظلت إلك تشتاق روح العفتها، وش قد تريد أنسى ما دبرتها. كل ما أحس بشوقي أبشي والله، والروح أحسها تصيح تموتني الله. القهر والقوف ما كان بتحبيك، لو أدري بيك تعوف. أسأل عليك هواي، كل رايح وكل جاي، ما أقدر بلياك يل تقدر بلياي. ما ناسي لحظة وياك من كل عمرنا، لو باقي انت وياي كانش خسرنا. كنا أحلى اثنين ليش افترقنا، ما كنت أظن فد يوم يخلص عشقنا. لما عفتني الليل يذبح بدونك، ما نمت أبد مرتاح والله وعيونك. حصرياً على موقع djkimo.com.